عنده لا يبقى عندنا من ألفاظ التوكيل ووعود التوكيل إلا أن الزجد أكد إنما هو المعارف، فلن تقل العرب لا أرد من نفسه أو كلمت رجلا نفسه على من الفاضح، فدائما المؤكد يجب أن يكون من المعارف، وأن لفظ التوكيد تتبع المعارف ولا تتبع النكرات إلا عند الفائدة. إذا كان هناك في فائدة من التوكيد للتدليل على التتمة فمنع من استعمالها لفظ المتأكد النكرة، وإنه للتوكيد موجود أمين. وعن محاكي البصرة الملعونة مثل ما يتصرف فيها البصريون يقولون إن النكرة لا تؤكد لا فرق أفاد أو لم تؤكد، لكن الصحيح أن النكرة لا تؤكد إلا إذا كان في التوكيد بها فائدة، بأن تدل على التمام، بأن تدل على الكمال، بأن تدل على تمام الشيء صوت الشهر كله، هذا الكلمة من مرن ينقص من الشهرين كلها، فهذا ما يسمى عندهم بالتوكيد النكرة، لكنه هذا حاصل قليل ويقتصر فيه على السماع، بأن تقول اشتريت قلما نفسه أو نظرت إلى قلم نفسه هذا لا يقال، إنما تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، جاء القوم كلهم، سجد الملائكة كلهم يجمعون، فالمؤكد لا يقول إلا معرفة ولا تؤكد النكرات إلا إذا كان في توكيدها ثالثة، لا مانع من تأكيدها، هذا هو الوقوف التوكيد. ما بقي عندنا من شرفنا؟ كمان بخلاف النعوج هناك النعي كبادر يذكر لكم أمثلة، فهذه النعوج لا مانع من عطفها على بعضها بعض، لأن تقول جاء الرجل الصالح والصائم وهو نفسه مؤمن وصالح غير الصائم، فلا مانع من استعمال النعوت معطوفة وغيرها، كما تقول جاء الرجل الصالح جاء الرجل الذكي، كما تقول جاء الرجل الصالح والرجل بالنسبة للنعت، لا مانع من عطف النعوت على بعضها بعضا. أما أن تقول جاء زيد نفسه وعينه لا تقول ألفاظ التوكيد ولا يقتصر بعضها على بعض، كذلك تقول فسجد الملائكة كلهم وأجمعون غير القرآن لا يقال، فالعطف لا مانع من استعماله بالنعوت سواء كان معرفة نكرة، العطف لا مانع من استعمال النعوت، فرض عشر نعوت فالصالح الصغير القصير العالم الظالم لا مانع ان تستعمله بالعطف وان تستعمله بالعطف، اما الفاظ التوكيد لا تعطف على بعضها لا يعطف بعضها على بعض، جاء النساء انفسهن والجمع وكما رأيتم مما سبق معنا أن التوكيد يحمل ضميرا يعود على المؤكد إلا في لفظ جمع وإجمع، هذه الألفاظ ذكرها المصنف وبقدر ما نحن نستعملها بدون ضمير تعود على المؤكد، هذا الآخر العقل أنه يقول في النعت ولكن لا يقول في ألفاظ التوكيد، وأن الذي يؤكد إنما هو المعارف أن النكرة فإنها لا تؤكد. سؤال من الدرس الماضي، قال قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الجملة الثانية خبر ثاني جاء جاء به تأكيد الخبر الأول. أين المبتدأ؟ الجملة، الجملة هو تأكيد الجملة، الجملة ما قررناها. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أو الصلاة قامت، هذا هو. قال هذا خبر. قال هذا قد قامت الصلاة خبر. إخبار يعني، ومعنى مبتدأ الخبر هذا معناه من قسم الخبر، مو من قسم جوا الإنساء، هذا معنى. لما نقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فما موضع الجملة الثانية؟ تأكيد الجملة الأولى، ونحن لا ننشئ شيئا جديدا، لأن هنا مو مراد المبتدأ والخبر، مراد القسم الجملة هذه من الخبر، لا من قبيل جوا الإنشاء. بينا هناك تلك البكر والصف قائم هناك، ولكن الحق ليس كما قال ابن هشام انه هي ليست من، بل هي من قبيل جوار في التوكيد. وعلى قول ابن هشام تكون دكا الاولى حال. نعم، على قول ابن هشام تكون دكا الاولى حال. دكا الاولى، دكا الارض، دكا دكا الثانية، ملائكة كلهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، والملك صفا صفا. الثاني توجد هو قال ابن هذه صفا بعد صف، قال ما بصح من حال. والاولى، والاولى كمان على قول ابن هشام، لكن على قول ابن هشام الثاني تأتي، لانه الله القران اخبر فدكه، دكه واحده، مو مثل ما قال ان دكه ما فيها خلاف. اما اكثر النحويين على ان الثانيه، اما ابن هشام قال لا يصح هنا، لكن في الحقيقه شو هو؟ تاتي. نعم. ولا يجوز ان تتعاطف المؤكدات ولا أن يدفعنا نفرة ونذر. نعم. ونذر يا ليس عدة تحول من كله رجعون. يا ليس عدة تحول من كله، يعني كل تأثير من حول، وحول هو الكبار. لكن قلنا أن هذا لا مانع منه باعتبار المجتمع والمجتمع. ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت الخاصة من التوحيد والنعت التام. إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعكس وتركه. ولما تقول جاء رجل طالب طويل عالم، وتقول جاء رجل الطالب والعالم والطويل والصغير، أنا يعني من استعمال أن تعطف النعوت على بعضها بعض. فنقول جاء رجل نفسه معلمه لا تقصر من أنفاض التوحيد على بعض. نعم، كيف تدريب؟ الأول كقوله تعالى فاسمك اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. نعم، ثلاثة أحسن الحروف عرض. من يقول له في الحديث عن الله سبحانه سبحانه ربك سبح ربك الأعلى، هو الذي خلق فسوى والذي هو نفسه هو. فالنعوت انما عطفت بعضها على بعض، هذا قال جائز في النعت، ان نعطف النعت مهما لو قررنا عشر نعوت نعطف الثاني على الاول. نعم. وخطاب الشاعر الى ملك القرن والجنان وتضليلهما وليس كثير بالمزدحم، مو انه اشخاص كثيرون، شخص واحد وهو يتصف بانه ملك وبانه سيد، هاي معنى كلمة قرن. وان كان كلمة قرن اصلها البحر الذي يجلس الى ارض الاصيل، لكن في المراد انه السيد. فاذا الملك السيد الهمان معناه اذا اهم شيئا انتبه، هاي دائما في لغة العرب لا الهمان، يعني انه اذا قال قولا فانه يمثله، من تبع انسانا يتصف بانه ملك الى الملك القرن والهمان وليس اسد الكتيبه في الحرب في المزدحم هو المراد به الحرب. فلاحظ انه اتى ما هناك ملوك متعددون، هو ملك واحد له هذه الاصل. بأنه نجد وبأنه شيء وبأنه هو الذي يعتمد في الحرب في الامتحان، فاستعمل النعي وأتى بحرف الله إن عقبلا لا مانع من الدليل وفي مفهوم الإيمان أن تعقب الصفات بعضها على بعض. إن لا نتوهم من البيت إنه أشخاص متعددون واحد قرن وواحد لا هو نفسه هو إنما هو، ولكن عقبت بالنعوم بعضها على بعض. مثل أن يخضع اللسان قول الشاعر إلى الملك القرن ودن ودن الزمان وليس كثيرة كل الزمان. شرب رابحة عرض النعوت بعضها على بعض، دليل أتى بالآية وأتى بالبيت دليل على أن النعوت إذا كثرت لا مانع من عطف بعضها سوى على بعض. هذا المقصود هو من البيت. نعم. والثاني كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين مناع للخير وحده سلم تمام في هذا المستمع حفظه. هذا الآية والبيت دليل على أن النهوض يجوز عقوبة على بعضها فيجوز على معاصيها، واستعمل الآيات القرآنية وبيت الشعر دليلا على ذلك. لا مانع من عطف النعوت ولا يجب عطف الله التوحيد عن بعض التوحيد. هذه الأسئلة في إذن الله من كلام العرب ومن القرآن العظيم، لأن الصفة تارة عطفت على صفة قبلها وتارة لم تعطف على صفة. إذا نخرج بنتيجة النعوت إذا كثرت وأردنا عطف بعضها على بعض لا مانع سوى من ذلك، ولنا ان نستعملها بدون الناس بعرض. فهذه اذا نعمل لها اما كفن اكثر التوكيد جاء القول كلهم واجمعون منهم كلهم اجمعون. فالفاظ التوكيد لا يوقف بعضها على بعض، اما ان نروح اذا تكبر الدم من عصي بعضها اجمعون. الثانية أن المعكة كما يقع المعرفة كذلك يقع المجرى. نعم. تبع معنى هذا. قل جاء زيد العالم وجاء أمر الهندي أي رسول الله المعرفة. أنه النبرة توصف ومعرفة توصف، لكن هنا ألفاظ التوكيد لا تقع تأكيدا إلا للمعارف، لكن النذرة تفضل لأنها كانت التوكيد فائدة. نعم. أشهد أن ألفاظ التوكيد مخالفة للمنهوج في الأمرين كأنها لا تتعارض إذا اجتمع. قال جاء زيد نفسه وعينه. هذا خطأ. لما نقول جاء زيد نفسه وعينه نستعمل كلمة العين بدون أن نأتي بها بحرف. نعم. ولا جاء القوم كلهم واجمعون، وعلى ذلك انها بمعنى واحد. يعني المؤكد والمؤكد بمعنى هو واحد، لكن الوصف لا نعقد لا مانع، لكن هم اذا كان الشيء الثاني هو عين القوم نفسه واكدنا ولا يقصد الشيء عن الشيء، لان العقل يطلب منه كما يقولون المغايره. نعم. وعدة ذلك أنها بمعنى واحد، والسيد لا يعطف على نفسه بخلاف النعوت فإن معانيها متخالفة. فإن معانيها متخالفة. يجب الظهر والفتح طقمان كثير هذا المنقوص فإن الفتحة تكبر. نعم. وكذلك تكبر في البطن هذا يجوز هو الصلاة. كان هذه الأشياء يغيب عن الذهن. كثير من الناس يستعملون المنظور كاستعمال المقروء والمشروع للتنبؤ دائما في الناس. نقدر الضمة والكسرة أما الفتحة فإننا نظهرها، وسبق أكثر من مرة هذا. المنقوص يجب أن تظهر عليه الفتحة. ورأيت القاضي والداعية، أما جاء القاضي والداعية نظرت إلى القاضي وإلى المدعي، يعني كثير شبه معكم هذا. نعم. وكذلك لا يجوز في أصحاب التوفيق أن تتبع نكرة لا يقال جاء رجل نفسه. جاء رجل نفسه وأكرمت رجلا نفسه هذا لا يقال، العرب لا تستعمل ذلك، إنما أكد في المعارف دون النكرات، النكرات تكثر فيها. كما قلنا إلا إذا كانت التوفيق هي ذلك. لأن أصحاب التوفيق المعارف فلا تجري على المنكرات. عرب المعارف معنى معارف علم، كل لفظ علم، كلمة معارف يعني من الفاظ التوحيد اجمع كل استعمل في حول النكرة مع هذا اكتده في قوله وفي قوله على رواية هذه شاقه أعجبه يعني إيه من أجل رسول إلى هذا رجل هذا مبتدع رجل الزوار معرفة أراه كان مبتدع رجل الزوار فلن تمنى أن تقول الأيام كلها رجل أي عند تحول مثل وعد الجهل على كل حال قد أكد النكرة وهو هذا لأنه يدل على التمام والتكلم استعملت العرب بذلك كلمة المغالب وعكس البيان الأشعر أن تتقدم معنا بالنسبة للتوابع شيئا النعت والتوكيد هذا هو الباب الثالث من أبواب التوابع ما أعرف بما سبق معنى قول الثالث الإعراب الثاني هذا هو الإعراب الواجب إن كان مرفوعا إن كان منصوبا إن كان مجهورا مع الإعراب كما سبق معنا تفصيل ذلك سنة الآن عندنا ما يسمى عندهم بعطف من كلمة العطف عطف البيان لأنه ما هو بواسطة سوى حرف هذاك عند طريقاء زين وعمر ورمان أو فالأمير فالوزراء ثم الكلاب ثم الشعب كله فليس اسمه عطف النسب إذا كان بواسطة الحرف من الحروف اسمه عندهم عطف نسب في عندهم نوع من أنواع من أنواع العطف لكنه ما في فرق متوسط بين الثاني وبين الأول بل أتي بالثاني لأجل إيضاح الأول المقصود منه الإيضاح مثل ما سبق في النعت النعت ما قلنا أنه يأتي لأغراض عدة ونفهمها من القرائن الترحم والمزح والثناء والذم عمالة العقل يعني بالكم على الكفر بالنسبة إلى القواعد السابقة ثلاثة نحن نستعمل في الكلمة الثانية ولكن في إيضاح الكلمة لذلك أسمناه عطف ما هو الوقت الحرم لو فرم إذا أبو سعيد كلنا من تساري من المعلم من هذا أبو سعيد أحمد فأتينا بأحمد من أجل البيان من المراد بيده من المراد بيده هذا اسمه عطف بيان أقسم بالتعالى والبعض الثاني أقسم بالله أبو حفص أبو حمد عمر أقسم بالذي أبو حصن عمر ما نفسها من لقب ولا جبار المراد من عمر هو ابن الخطاب فذكرنا كلمة أبو حفص فلما ذكرنا كلمة أبو حصن عمر من أجل البيان من هو المراد هو بأبي حفص والبيت معناه أن أجل يكون أو يتضع واحد يسأله أنه نفسه مع القدرة على النجم ومعرض يعطي سيدنا عمر وحدث الله إنه لا رمس لا لقب ولا كرة جرب الدبر جرح يقوم في الإبل ويلتهب عليها يسموها هذا الدبر كلمة الدبر في الجمال أو في أي شيء كان جرح ويلتهب وربما يعتبرني شيئا من الضعف والجاهل، هذا الشخص يقال له الجمر ذلك لانه اكبر من المنفعه كما راها الجراثيم لا تقطع الى المنفعه مدام مجموره يعني مدام على تاكلها، ثم يتكلم عربي ومعروف يعني عند الناس كلهم كل علم. فلذلك هو كان حدث سيدنا عمر ان يلاقي تعبت نقيبته، معناها انه مشى بالنقب من تعب ولا دبر ولا جرى. قال هو يعني تلك الكلمه اللي طلع عرض العرب اقسم بالله ان حصلنا ما مسها لا من نقب ولا من دبر، فاغفر له اللهم ان كان فجر يعني تتهم سيدنا عمر على بدنيته. اما نحن عندنا مع الذات اقسم بالله غير محروس، بعدين اتبعناها في كلمه عمر لاجل ان نبين من هو المراد هو بأجل حفظ، فهذه عند الاعراب اقسم بالله ابو فاعل مرفوع بالواو من الاسماء حفظ المضافيه عمر بدل ابو حفظ اجت مرفوعه وقفه اجت جواب اجت مرفوعة، وابو حفص مع الاخر هذه المتناسبة كمان هذه مع الاخر، فدائما يكون هنا مثل مثل النحت يقصد منه الايضاح يقصد منه التخصيص، ما عرفناكم ما بيناكم اسم التخصيص مع التخصيص عندهم. يعني الاستراق عندما نقول رجل واحتمل، اما اذا في مصر معرفة لا يسمى مثلا رجل فرنسي، عرفنا انه هذا الرجل المتحدث عنه هو لا يشمل لا الهندي ولا السوري ولا العربي، انما هل معرفة كلمة تقليد هو في الاختراق. جاءت امرأة نكرة، فإذا قلنا امرأة تركية نفهم ان هذه المرأة الى ان عندما نقول كتاب الفيزياء او كتاب الكمبيوتر فمن الذي يكتب الكتاب فقد معنى الجمله التي وضع على معنى او معنى الكتاب، يعني تقدم في ابواب شهره كثيره. فهنا كمان عقص البيان ياتي لاجل الايضاح وياتي لاجل القائمه التي سجلت عليها. لكن ما الفرق بينه وبين النعت؟ سبق معكم ان النعت لا يكون الا في الالفاظ المشتقه ومهون من المشتق، ما سبق يعني؟ ها؟ يقول جاء الرجل الصالح، هذا صالح مشتق، وعندما يقول جاء الرجل هذا مشتق، فلا بد له من جهل لكنه اول من المشتق، فلا تنعم بانه هذا الاسم لا يبحث في رجل صخره شطرة الاثناء جاملة، لكن معنى القول استعمل الرجل أبلغ ما مثلناكم بعلم شو أمثلة مثل هذا. فدائما النعت يكون إما مشتق أو يكون مقول بالمشتق، أما النعت بالجوانب فلا. ولما نسأل كمان الجمل الذي تنطع عندكم نعت الجمل الخبرية، أما الجمل الكلية لا تصح ان تكون نعتا، واذا وقعت في كلام العرب فقد ذكرنا امثله كيف هو نقويه. اما هنا عطف البيان لا يكون مشتقا يكون جانبا، لا مشتعين ابو مده، اي ابو مده ذكرناها مشان كلام من المراد هو معرفه من هذا الامر، فكلمه سعيد وكلمه ابو مده هذه الاثنان هو جوامد، لا يكون العطف بالبيان وان كان يتبع لاجل الايضاح غالبا، ولكنه لا يكون مستقبل كما اشترطنا ذلك بالنعيم. فالفرق بينه وبين النعيم هناك يكون هناك الإضاءة ويكون مستقبل. أما هنا يكون الإضاءة ويكون لقما يكون لقما جامدا. فإذا نحن نقدر ما يسميه النحاس عطر بيان يكون تابع ثم التابع تحمل الطابع كلها ويقصد منه الإضاءة ولا يكون إلا جامدا فينفصل بقية الطابع لأن النحاس لا يكون إلا سوى مستقبل. والتوكيد عرفنا تابع لكنه يكون إما لغوي وإما أن يكون معنوي. عطف النشر تابع لكن في واسطة بينه وبين الأول حرف عطف هنا يكون جاء هيد المعمر وجاء الزراء والثمراء والنظر أماته الأكبر كما سيتبين من الحروف الصغرى في العطف. في بين التابع وبين المتبوع واسطة وهو حروف العصر لكن هنا العصر الآن يكون الثاني تابعا أولى المتبوع الواسطة. وأيضا هناك بالنسبة للبدن يكون الأول ما ذكرنا لذاته كما سيتبين من طاعة البدن وإنما يكون الأولان تمهيد لذكر الثاني. فأنت بتقول أعجبني بطر عرض عنده السر في بطر أخلاقه الأخلاق المتوى عرضها ناس فجم فجم لكن هذا الاسم هو الاسم إيمان أنواع بدل هم هو أنواع لما تقول اشتريت السيارة أنت مقصودك اشتريت روعة بتقول اشتريت السيارة روعها أنت تصدف تخبرنا بأنك ملكت الربع لكن ذكرت السيارة تمهيد لذكر هو الربع. ذلك المسرة من عطف البيان يكون عطف البيان تابعا للأول ويقصد منه الإضاءة ويقصد منه وليس بينه وبين المتبوع أي واسطة. وما ذكر لأجل التمهيد لذكر الثاني كل هذه خرجت بطاعة الكريات التي عندهم عطف بيان. فإذا المقصود من الثاني إنما هو بيان الأول وليس من واسطة بين الأول وبين الثاني. ولم يذكر الأول تمهيدا لذكر الثاني وإنما ذكر الناس عن بدل ذكرنا الأولان مشان تمهيدا لذكر الثاني ولا يكون إلا من الألفاظ الجامدة. أما النعت هناك لا يكون إلا من الألفاظ المستقطعة والألفاظ المؤولة المستقطعة. هذا ما يسمى أن نحارب عطف البيان جاء بالثاني لأن البيان أم زينب من هي أم عائشة أو جاءت عائشة من هذه عائشة أم عبد الله معروف بالحرم مشهورة باسم الجوار أم عبد الله. لما نقول جاءت فاطمة أم عبد الله أم عبد الله كنت نعرفها أطف بيان سوال فاطمة. ليه ذكرنا لسان إباحة من هي المراد بإيش قولنا فاطمة وهكذا. فدائما بالنسبة لعطف البيان هو تابع للأول يعني الأول إن كان مرفوض ثم كان دائما التابع ليس له استقلال فحسب ما عبد الله هو منصور مجرور هذاك اللي شفنا عندنا ذكرنا. فعلى كل حال بقولنا تابع هذا يقول عن الجنس معنى كلمة الجنس واصطلاح الجنس كل شيء يعني يقطع معكم تعبيرات كثيرة يشمل أفرادا كثيرا تختلف الحقائق شو بيسموها هذا مثل كلمة حيوان مالي جسم كلها كلمة حيوان يشمل كل شيء في الحياة يشمل الحمام والفرس والطير والإنسان كل شيء يقال له هذا لفظ هو الذي يشمل أفراد كثيرة وأنواع متعددة ليس بعضها مثل بعض يطلع هذا جنس والذي يحمل أفكار كثيرة لكن حقيقة الأراحلة يسمونها الأصل هذا اللي يسمونه أصل لبعض الدفعات هذه الفرس تبي حيوان يكسر الإنسان الحيوان حيوان جيد ولكن هنا عقل مع كلمة عقل مدرك ينزل المنطقة الثانية ينزل الحصول إليه والحصول من هذا لا يكمل الطائر والحنام ولا الوراء ولا أي نوع من أنواع اشتباع والاندباع هذا لما نقول حيوان يحمل حيوانات كلها لكن لما قلنا مدرك خرج كل شوارع الأشياء فكلمة حيوان يقال له الجنس ولفظة ناطق يقال له أي معنى مو معنى ناطق مؤخر معنى ناطق مفكر هنا يعني هو أبدا مفكر يعني مفكر عندما هنا في عطف البيان قلنا عطف البيان تارع لما قلنا تارع يشمل التوابع كل التوابع فإذا قلنا للإيضاع وهو الجانب أو الذي يتوسط بينه وبين مدفوعه حرف عطف هذا يسميها فصل البيت كم ينفع إذا رحمة ربي وعطف البيان وهو تابع مربط أو مقصر جانب غير معوض يقول الشارع هذا الباب الثالث من أبواب الشوارع والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه صح وفي الاصطلاح بعد ما راح عطف عليه عطف على عدوه وعطف على رجوعه رجع عن ذلك وفي الاصطلاح ربان عطف نسق وتيأتي وعطف بيان والكلام الآن فيه حضر وسيأتي عبد الناس من عبدالله يتوسط بينه وبين الأول أحد شروط الحق خلقوه في مقدر عقل ليس نسق لكن هنا ما هو مجمع هذا العقل إلا في مقدر الكلام فيه وقولي تابع جنس يشمل التوابع الخمسة وقولي موظف أو مخصص مخرج للتأكيد وجاء زيد نفسه لماذا نبيع للتوكيد شنو التوكيد؟ من قال جرمنا كيوم لرجع الرجال توهم طب نبيع له التوكيد أحسن من شيء لما يأتي له التوكيد ما عرف لذلك ما هو المقصود من التوكيد؟ بل المقصود من يجمل الأفراد كلهم ولعقد نفسه كجاء زيد وعمر وللبدل كقوله أكلت الرغيف ثلثا وقول جامع مخرج للناس فإنه وإن كان موضحا أزيد التاجر ومخصصا نحو جاءني رجل تاجر لكنه مستقر نعم وقوله غير محور مخرجا لما وقع من المنزل جامع المرض مررت ببيت هذا أن يشارك بيت تقول لا نعم لأن هذا كله أرض الطاع الأرض المستوية من الأجزاء التي قدرها طاع ومعنى كلمة عرض الخشن يعني مررت بالأرض المستوية لكنها هو خشنة مر بطاع عرض كلمة العرض فإنه في تأويل الشخص ألا ترى أن المعنى مررت ببيت المشار إليه وبقاع هذا وبقاع خشن أي كلمة خشن المعنى كلمة هو عرض فج أمن نستعمل هذه الأطباق هذا هي معناها وانقطع عنه الانقطاع فوق الضرر ثم قال لك الوقت مسموعا يقول هذا يعني انه لوقت عطف البيان الجزء الاول المعرفه الثاني يقول مما اشترط مناخ النعت لا يكون النعت من نفي راسك للمعرفه ولا تفتن المعرفة، لكن هو ما تقول له ضمير غير ضمير، لأنه تصرف مع أنه يكون له الجامد، معنى كلمة الجامد ما في، لكن هناك لابد من توافق بعطف البيان الأول والثاني، الثاني الأول معرفة، الثاني معرفة الأول، الثاني الأول، الثاني الأول، الثاني الأول، توافق الأول والثاني بالتعريف والتنفيذ كمان عطف البيان. أعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة للناس من إيضاح مشروعه وتحقيقه ذمه من موافقة المشروع في التنفير والتذكير والإصرار وفروعه ما يلزم في الناس. قال سأقسم بالله فأقسم بالله أمر شخص عن عمر وهذا خاتم الحديث. يقول الشارح أتاك من الشارعين إلى أن ضمنه الحج كونه موضحا للمعارف ومخصصا للنكرات. كلمة خاتم مثل المخاتم ذهب فلسطين الماضي من يقول خاتم خاتم ذهب مثلك مع البقر هناك هنا خاتم ذهب ذهب وذهب مقام الكرة زي المقال المفائد عطف البيان مفيد إما الإيضاح تتقسم بالله حرب أو قوة وهذا باب تاج نوع من أنواع الورثة الكبير وقبول وهكذا فهذا هنا ما لما قلنا الثوب يحتمل يكون ثوب حرير ما إذا قلنا ثوب قطم القطم الأعرابها عطف بيان لقطن لكنه ما أفاد الإضاحة سوى كما هو المقصود بذلك النعت يؤتى بالنعت لأجل توفيق المشروع أو تخصيصه كما هذا يؤتى به إما بالتوفيق وإما بالتخصيص لما قلنا أبو سعيد من هو أحمد هذا هنا للتوفيق وللتخصير لأن أقول الجامع المسلم هو مثل جامع المسلم أو مختار النعمة فما قر معرفة لكن أقول لما قلت الجامع المسلم يكون عند المعرفة فمعرفناها كأنها وصولها كده قبل التخصيص تخصيص هذا يعني اتبر كثيرا المسلم يقول يفلل الأفراد هو كما أن هناك الناس يترضى نفسه الصوت والاتفاق لكن إنما نحن لا نقول أربعة من عشرة لأن ذلك مصطفى نظر لكن ما في من يعود هو يقول أنه إن الصوت يقول أن والمراد بأي حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولك في نحو خاتم الحديث ثلاثة أمور هاي عربية ترى لأننا قصدنا بالذات وعقد البيان لكنه قدر أن هناك يجوز لي بأن هذا المقصود المعقد هو البيان قالوا بالإضافة على معنى قلنا المعنى ليس ضرورة خاتم وحديث قلنا بالإضافة على معنى فيه وعلى معنى من هذه او معنى الله تتكون بالضبط على هذه الاولى او على هذه الاولى في ثلاثه ما هي الاكثريه انها تكون هو على تقدير هو الله متى تكون على المعطيه هذا المسلم بالضبط معنى إذا كان الله ضربت من أولا مضروب يدي مضروب في الليل صيام النهار صيام بيت النهار صيام السحر صيام هو في السحر هذا متى كان المضاف إلى ضرب المضاف يسموه على معنى متى كان بعضه كان يشكر الشمس سروال كان سراويل الآن فكلهم في الناحية يكون على معنى من؟ معنى ذلك على معنى الله والله تكون من أول الاتصال الكلام المباشر مش هذا الأخطاء اللي هو إذا نقول على معنى الله أو نقول على معنى الدين فالناس تقول بالملك أو الاختصاص لما نقول كتاب سعيد كتاب لإيه؟ سعيد فالناس كلها ثاني إذا كان الصحان يملك شو بتكون اللام للملك وإذا كان لا باب الجامع باب الدار باب الملك ويسمع شو على معنى شو هذا يسمي اللام المختص بالدار باب الجامع سداد المدرسة وباب المدرسة وروح المدرسة المدرسة لا تنمي يعني هذا لو حصلوا لذلك الإضافة إذا لم تكن على معنى الدي ولا على معنى من يكون على معنى اللام اللام جعلناك كمية فالإضافة تكلم أمثلة كثيرة على النوعين يكون اللام إما للملك متى تكون الملك إن كان المضاف إليه مما يصح أن يملك قميص عبد الله أي كلمة قميص عبد الله يصح أن يملك اللام هنا قميص لعبد الله هذه اللام للملك أما لكن إذا بدنا نقول كتاب المدرسة المدرسة لا تملك مختص المدرسة مرداد الكبار الكبار هناك في نحو قاتل الحديث ثلاثة أمور الجر بالإضافة على معنى منه الخاتم أحد من على الجر بالإضافة يعني من الحد والنصب على التمييز خاتم حديدا شو نعرفها؟ ما بنعرف الحديد لا لله مكمل المشتقات ليس طبعاً أن يكون هو مشتقاً نعم وقيل على الحال والاتباع كما انتظر النصب يعني إذا نصبنا لا النصب على التنمية هذا هذا الحق لكن إذا كان هنا الاتباع خاتم حديد أو خاتم يكون هذا عرض البيان لذلك نقول هذا خاتم حديد وخاتم حديد للإضافة وخاتم حديدا وحديدا يعلم عنها كميس هذا سؤال أعراض معلومه بالحق المجاهد أو نقول خاتم حديد كما اتفرج الخطبة على التمييز قال إنها التابعة بيان ومن اتفرجه على الحال قال إنها ثقة والأول أولى لأنه جانب جمود المحضة نوي جانب عقل بيان انتعرف على كل فرق بين الناس وبين عقل بيان ما يسميه المحارف عقل بيان لو جانب وما كان من الأحسن يقول إما مشتاق أو مورد فلا يحصل قول حالا ولا ثقة ومنع كثير من التفاعلين هذه غير مفهومة هذا بعض الأقوال ينفيها إذا قلنا خاتم حديد في الإضافة خاتم من حديد وإذا قلنا خاتم حديدا حديدا لا يصح يكون هذا ليه؟ لأن الحال في الطرف تكون شو هو مشتق وقوعه كامل لا يصح يكون واضح وإذا قلنا خاتم حديد ما بيصح يكون صفة بيكون شو بدل عقد بيان ليش ما بيصح يكون صفة لأنه شامل والصفة لا بد أن تكون مستقبلا هي الأوجه الثلاثة ورد البقية كده الهشام بعد أن قال فيها بعض الناس أنه لم يقبل شو يا من قل خاتم حديدا يكون على معنى الله يا من قل خاتم حديدا يكون شو تمييز ولا يصح ان يكون يا من قل خاتم حديد بعضهم يقول صفه فنعم شو بيجعلوا صفه لانه هذا لكم جانب جانب قال شو بيجعلوا عقل بيان على خاتم هنا قال جمودا محضا يعني لا يقبل التاويل المستقبل فلا نعم ومنع كثير من النحويين في بيان نكرة ثانية عن النكرة صحيح الجواب يجوز لنا بحمل ذلك لأنه مشترك يكون معرفة قد يكون معرفة وقد يكون شو النكرة لكن بعض الأحيان يقول لا يكون مثل ما يفسر معنى كعبارة جوهرية كما أن النكرة لا تؤثر كما أن لا يكون في من ماء صريح الماء صريح هل عقل ما يهمنا معنى نكرة نكرة ماء صريح نكرة وجود المعرفة معي جانب ومعي قد ما ترى بالمعارف طبعا لكن الخلاف الذي يرده هشام أن هذا لا يكون كما أن التوكيد لا يكون بالمنكرات كمان لا يكون بعطف البيان قال الصحيح أنه يأتي عطف البيان بالنكرات والمعرفة وصحيح الزواج وقد فرج على ذلك قوله تعالى ويسقى من ماء صديق وقال الثالثي في قوله تعالى او كفاره طعام مساكين يجوز في طعام ان يكون بيانا او يقوى ان يكون بددا هو دائما هذا الطعام يجوز على عضو بيان يجوز له ثم قال ويعرف يعني اصبح المقصود بالبيان لا يختص عرف البيان بالمعارف يكون بالمعارف ويكون بالمعارف لكن الفاظ التوحيد لا تكون عند الوجه المعارف فقط مغرب لا تكون الا اذا كان اثار المقنع تحول بكل سبب ثم قال ويعرف بدل بدل كل من كل ويعرض ويعرض بدلا ما يصح هذا ويعرض ذلك أكثر من تطلع ويعرض بدلا كل من كل إن لم يمتنع إحساله المحل الأول كقوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير تلقوه وقوله أيا أطوينا عبد شمس ولو فلا يقول الثالث تخبرنا من هذه العبارة العبارة هنا يذكر شيء جديد يتعلق بعطف البيان كل كلمة تعجبها عطف بيان يجوز أن تقول شو عنها لكن بدأ بكل شو الرجل اللي اسمه سعيد وأبو أحمد هو فجأة كمان يجب أن يعرفه عنده قاعدة عامة كل مثال من الأمثلة السابقة عرضناها عطف بيان يجوز أن نعرفها بدلا بشكل عام لو فرضنا امرأة اسمها زينب وكنيتها بالحارة معروفة بأم عائشة ونقول جاءت زينب أم عائشة وأم عائشة عرفنا حضر بيان لو عرفنا على بدل كمان أكرمت زينب أم عائشة زينب مفعول به وأم عائشة يعرف عطف بيان لو عرفناها بدل بدل الموصوف شو نظرت إلى زينب أم عائشة ونظرت إلى زينب هذا هو التعريف وأم عائشة يجوز لك أن تعرفها بدلا ويجوز لك أن تعرفها عطف البيان إذا قاعدة مذكورة عندهم إذا عرفنا عطف البيان كل مثال نجعل الثاني عطف بيان من الأول يجوز أن نعرفه بدلا بشكل هذا القاعدة العامة مستثنى من هذه القاعدة بحيث شيء يتعين ان نعيبه عطف بيان ولا يجوز ان نعيبه بدلا يجوز يتعين إعرابه عاطف بيان ولا يصح أن عرضه بدلا. أما أصل القاعدة يخلوها على عمومها. لما أبو حفص عمر اللي مثلنا هذا لما نعم من عمر أن نقول بدل من أبو حفص وأن عرضه عاطف نبقي القاعدة على عمومها إلا حالة الصور كثيرة لكن هي الحقيقة يجمع هذه الصور كلها القاعدة متى امتنع أن يحل الثاني محل الأول يتعين أن يعرض عطف بيان ولا يجوز أن يعرض بدلا. أما القاعدة هنا فتوبا جعلناها أن كل مثال يعرضه عطف بيان إلا لأنه البدل دائما على نية المقصود من الثاني إحلال محل الأول. معنى إحلاله يعني المقصود الثاني، أما الأول من الأملاء أقولكم يا ذكرنا الدين من هذه الصورة الثاني. فلما تقول أنت اشتريت الدار غبرا أو أعجبك من زيت سرني فقر معاملته، انت مقصود ان تضع بينك تعرف من معاملته فقر. انما ذكرت في ليله من الاول انه هو كمين. هذا معنى قولهم احلال الثاني على نيه احلال الثاني محل الاول. لما اشتريت البيت اشتريت البيت ثلثه، لو قلت اشتريت ثلث البيت صحيح، وهذا هو المقصود منه بالطرف الثاني. لان ذكرت الاول تمهيدا لتلك الصور، ذكرت الاول تمهيدا لتلك الصور الثاني. هل معنى قولهم البدل على نية احلال الثاني محل الاول؟ يعني لو اردنا حلف الاول ووضعنا الثاني شو بيكون الصور؟ هو هذا المقصود الصور منه. لما بتقول أعجبتني زينب تربيتها، هنا زينب كل أعجبت زينب تربيتها، فتربيتها هذا هو المقصود أنك تفيدنا بأنه أعجبت الله تربيتها. وهذا مع قولي لم نهد الزينب أو تربيتها، هذا تفرق وحب شيء الذي أعجبت منها وهو تربيتها. عرفتم شو معنى قولهم؟ لأنه بيقولوا النية إحلال الثاني محل الأول. طيب هناك ما كان المقصود من البدل كل أنواع البدل كما سألت أن الأول ذكر مقدمة لذكر الثاني، والمقصود إنما هو ذكر الثاني. فلذلك هناك مسائل لو أردنا أن نحل الثاني محل الأول يصير امر ممنوع عند المعنويين، اي يقولون يتعين ان يعرفه عقل بيان ولا يجب ان يعرفه بدلا. عرفتم؟ اللي بيوضح لكم نفس المثال الذي ذكره انا ابن التارك الفكري بشرين عليه الطير تركبهم وقوعا. هذا واحد من يقول واحد مشهور بالفروسية قتله في المعركة وترك الذي هو من قبيلة بكر واسمه التارك البكري بشن. بشن هو هذا البكري، والطير تأكل من لحمه. صوته عليه الطير تركبه لما يغفر الجسم يغفر في يفتخر بأنه الذي قتل بشرا وهم بني بكر وترك لحمه لتتلقب وقوعها عليه شوى. كان معنى مثلا تتلوقوا أنا ابن التارك البكري، إعراب أنا مبتدا، ابن خبر، ابن التارك ابن التارك البكري، ابن المضاف للتارك البكري، انا ابن التارك الذي ترك الشاهد هنا بكلمة بشر، هل يجوز في بشر ماذا يتعين في إعرابه؟ أن يكون عطف بيان، ولا يجوز أن نعربه بدلا، لأنه ممنوع كلمة بشر أن تحل محل الذي أولاني. كنت تقدر عليه أبن أنا ابن التالي البكري بشر، أنا ابن التالي بشر. مهم كم ده الحد المحدث في معنى أنا من التاريخ بشرى. سبق معكم بالإضافة، لا يجوز اجتماع الألم والإضافة، يترتب عليه يجعلناه بدلا أن يكون بشر مضاف إليه، والتاريخ فيه ألم وألم إضافة لا يجتمعان، إلا إذا كانت ألم موجودة مع المضاف إليه أو كان مثنى أو جمع، المثنى والجمع ما في مانع. وشرح ما في باب الإضافة، هذا تحريره في باب الإضافة. لما قلنا النون لا تجتمع مع الإضافة، التنوين لا تجتمع مع الإضافة، ال لا تجتمع مع الإضافة قطعا بالإضافة المعنوية، ما قلنا في إضافة لا يجتمع. أما بالإضافة اللفظية يجوز اجتماع ال والإضافة إن كانت ال موجودة مع المضاف إليه، إن كان مفرد. لا يجوز أن نقول أنا ابن الضارب زيد، لأنه الضارب فيها ألف زيد خالية من ألف كلها، فلذلك لا يجوز أن يقال هذا، لأن لا يجتمع ال والإضافة. أما أنا الضارب، أما الظالم الرجل هناك الموجود هو مع المضاف إليه، أما إذا كان المضاف في إن والإسم مفرد له مثنى ولا مثنى، من الظالم لا لأنه بالمفرد قلنا لا يجتمع ال والإضافة. فنحن هنا في هذا المثال أنا ابن الثالث، ابن مضاف الثالث مضاف إليه. البكري بشر، لو بدنا نحن بالبكري ونحط بشر وضع شو بيصير عندنا؟ أنا ابن الثالث بشر، أنا في موجود مع المضاف إليه، هنا لا يعني، لأنه يترتب عليه محذور وهو اجتماع الأول المضاف. أنا ابن التارك البكري، لو كلمناك في إعراب بشري شو بالتمثيل يقول؟ عطف بيان. لو سألناك يقول أنك تعرف هذا؟ لا ليه؟ لأنه هل هو إضافة هو؟ كمان هنا الآل موجودة بالبكري التارك البكري، لأن إنسان كلمة بشر يتعين أن تعرف عطف بيان من التائبات، ولا يجوز أن نعيدها بدلا، لأنه يلزم عليه اجتماع الإضافة والإضافة لا يجتمع. إذن صار عندنا لا يجوز إحياء الثاني محل هو وأتى بها على الجواز وهنا. نعم يعني هنا أتى بها على الجواز ويعرب بدل كل وجاب عليها نعم يعرب عين يتعين إعراب عطف بيان، ولا يجوز إعرابه هو قال بشر ميعي. اذا هذا معنى هم امتنع احلال الثاني محل سوى الاول، فلذلك ايش ماذا يتعين اعرابه؟ عطف وبيان، لانه ما بيجوز احلال الثاني محل سوى الاول. نحط بشر بموضع البكري يصير معنى انا ابن التارك بشر، فيجتمع الف هو والاضافه الاضافه لا يجتمعان الا اذا كانت ال موجوده مع المضاف اليه. لا تنظروا للبكر، انظروا لكلمه بشر، هل يصح اعرابها وحلولها محل كلمه البكر؟ لا لان يجتمع ال والاضافه. ها انا ابن التارك عليه الطير ترقبه وقوعا، عليه الطير اي عليه صبر مقدم وترقبه متذكر ومؤخر، وجمله ترقبه عنه. اما نحن نبحث الشاهد وهو بشر يتعين ان يكون عطف بيان ولا يجوز إعرابه بأنه بدل. ليه؟ لأنه لا يصح إحلاله محل الذكر، لا يصح لأن يجتمع عليه. هاي هو المعنى. كل كلمة نرجع لأصل القاعدة، كل شيء يعرفه عرض بيان يجوز أن يعرفه بدلا، إلا إذا امتنع قلوب الإسلام في المحل الأول فعين إعرابه عرض بيان ولا يجوز إعرابه بدلا، لأنه لا يمكن أن يحل كل معنى.